أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. كنا نتحدث حول بعض المقدمات اللازمة للدخول في شرح دعاء مكارم الأخلاق لإمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الليلة نريد أن نعقد مقارنة سريعة بين عمل الجوارح وبين عمل الجوانح، دعاء مكارم الأخلاق. وأنتم تعرفون إخواني أخواتي جميعا أن الذي يحرك الإنسان في الحياة القلب. القلب هو أمير الوجود، فلهذا نلاحظ عندما الشاب يعشق شيئا الآن شيئا أو شخصا، مهما تقدم له البراهين والأدلة نلاحظ بأنه يحقق ما يهواه. القلب عندما يريد شيئا هذا القلب مستعد أن يضع تحت قدمه أحكام الشرائع وأحكام العقول وحتى أحكام العرف. أحدهم تعبير جميل يقول: قلبي يريد شيئا وعقلي يريد شيئا آخر، أطلب من الله عز وجل أن يسددني، وإلا لو تركني القلب يمشي وراء ما يريد. هنالك مثل في اللغة العربية، مثل جميل. العرب رغم أنه كانت لهم ما لهم من الهفوات الكبيرة كوأد البنات والقتل وغيره، إلا أنه من عجائب الأمور أن لهم أبيات حكمية بليغة جدا. يقول: هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى. هو راكب على ناقة ويريد أن يسافر إلى ديار من يحب صاحب الناقة، والناقة لها فصيل، لها ولد في المنطقة التي تحرك منها. يقول: هوى ناقتي خلفي، هي تريد أن ترجع إلى وطنها لتلتقي بفصيلها، وقدامي الهوى وإني وإياها لمختلفان. لو هذا الذي يركب الناقة غفل عن ناقته لحظة، الناقة تلف وترجع إلى الموطن الأصلي. العقل والهوى، العقل والقلب، مثلهما مثل الناقة وراكب الناقة. راكب الناقة له ميل والناقة لها ميل، وإني وإياها لمختلفان. الكمال، كل الكمال أن يخضع الإنسان هذا القلب لحكم العقل، وهنا تكامل الأشخاص يتوقف على غلبته في هذه المعركة المصيرية. وإخواني، سلوا ربكم أن يعينكم على هذه النفس: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذا لم تنزل عليك الرحمة الإلهية النتيجة معلومة سلفا. لا بس من باب الآن، لا أقول التخويف، من باب التحذير. فرق بين التخويف، التخويف بعض الأوقات يدعو للإحباط، أما التحذير يدفع للاستعداد، وهذا هو المطلوب، لنحذر أنفسنا لا لنخيف. أريد أن أفسر معنى إلا ما رحم ربي. لو أنه جاء إنسان وقال مثلا، إنسان الآن ظالم، قال: كل من في هذا المجلس مثلا ينبغي أن يعاقب ظلما وعدوانا إلا من قدم شهادة جامعية. الذي عنده شهادة جامعية يخرج بسلام، والذي يشك أن عنده شهادة جامعية أم لا يقول: أنت مع القوم. نعم، هذا في لغة الأصول يقال عندنا حكم عام وعندنا حكم خاص. لشك أن هذا المورد ينطبق عليه العام أو ينطبق عليه الخاص. العلماء يقولون عند الشك في الشبهة المصداقية للخاص فإن حكم العام يجري. هل عرفتم ما أحب أن أقول؟ يقول إن النفس لأمارة بالسوء، إذن الحكم العام. إن النفس لأمارة، أنتم تعرفون ألف لام هنا ألف لام الجنس، أي الجنس الإنساني، جنس النفس أمارة بالسوء. إلا ما رحم ربي، هذا استثناء، هذا خاص. الذي يشك أن الله عز وجل رحمه أم لا يبني ماذا؟ على العدم، لأنه نفس له نفس فأمارة بالسوء. هل الرحمة الإلهية شملته أم لا؟ الأصل العدم. معنى ذلك أنه كلنا في وضع خطير، كلنا لو لم تدركنا هذه الرحمة فإن هذه الأمارية بالسوء تنطبق علينا. ومثاله الآخر سورة العصر، حقيقة هذه الآية لو وصل الإنسان إلى كنهها، أنتم تعرفون في عالم الوجود هناك ملك وملكوت، الغيبة كلام لقلقة لسان، ملكوته ماذا؟ أكل لحم الميتة. أنت تأخذ مال من اليتيم، تأكل مال اليتيم، عملية خارجة ليس فيه شيء، ولكن القرآن الكريم يقول إنما يأكلون في بطونهم نارا، النار تبلعها. الإنسان المرابي هذه الأيام يذهب إنسان إلى معاملة ربوية، يأخذ قرضا ربويا. وهنا أحب أن أحذر إخواني جميعا، هنالك مهرب، هنالك كما يقال حيل شرعية لحلية القروض الربوية. الذي لا يستعمل القواعد الشرعية في أخذ هذه القروض يرتطم في الربا، وأنتم تعرفون ماذا يعمل الربا في حياة الإنسان المؤمن. المرابي يخرج وقد أخذ قرضا ربويا كبيرا وهو يقهقه ويضحك، يقول اليوم ما أعلاها من صفقة تسهيلات بنكية بمبلغ زهيد جدا. القرآن الكريم ماذا يصف هذا الإنسان؟ وهذا قرآن. الآن في بعض الروايات أن درهم زنا، درهم من ربا كأنه أشد من كذا زنية بمحرم في مكان كذا. الآن هذه رواية، ولكن ماذا نعمل بقوله تعالى هؤلاء المرابين؟ يقول القرآن عنهم يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني هذا عندما يخرج بمبلغ كبير الشيطان يلعب به لعبا، يتخبطه الشيطان من المس. هذا إنسان ممسوس. نحن في حياتنا اليومية نخاف الجن ومس الجن، علينا أن نخاف مس الشياطين، وهذه حقيقة قائمة والقرآن يشير إلى هذه الحقيقة. أرجع وأقول كما أن للأمور ملكوت، للربا، للغيبة، لأكل مال اليتيم وغير من الأمور، كذلك سور القرآن لها حقائق ولها ملكوت. الأطفال هذه الأيام في الابتدائية ينهجون بسورة التوحيد، يحفظونهم أواخر سورة سور الجزء 30. نحن أيضا نقرأ كما يقرأ الأطفال هذه السور، ليس هذا ملكوت القرآن الكريم، إنما يعرف القرآن من خوطب به. الذي يعرف القرآن هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده. تقول هل لك من دليل على ما تقول؟ الآن الربا له ملكوت عرفنا من القرآن، الغيبة وغيره، هل ملكوت القرآن غير قراءة القرآن، غير تفسير القرآن؟ نعم، كلكم يقرأ أواخر سورة الحشر هذه الآيات البليغة. نعم، آيات المؤمن يدمن عليها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما قال القرآن الآخر، هذا القرآن، هذا الذي نقرأه نحن لو أنزلناه بحقيقته على جبل، الجبل أصم أبكم لا يتكلم، ولكن حقيقة القرآن الكريم تصدع الجبل. رب العالمين يتجلى لكل شيء، لولا هذا التجلي لما وجد هذا الوجود. ولكن موسى عندما قال طلب من الله أن ينظر إليه، طبعا ينظر إليه بأي معنى؟ هناك معنيان، ليس لسنا في مقام تفسير رب أرني أنظر إليك، يعني إذا كان الكلام من موسى أكيد المراد هو التجلي المعنوي، وأما إذا كان نقل كلام القوم بني إسرائيل الذين اتخذوا العجل، ما المانع أن يطلبون من موسى أن يروا الله جهرة؟ على كل، رب العالمين تجلى للجبل فجعله دكا. موسى كليم الله، أنيس الله، خليل الله. موسى أنا أسميه النبي المدلل، النبي الوحيد الذي عبر في القرآن عنه بأن الله كلم موسى تكليما، هو موسى خر صعقا لم يتحمل هذا الجلال الإلهي. إذن التفافة الله للوجود له ظاهر، وجودنا نحن من مظاهر التفافة الله للوجود، وله ملكوت. القرآن أيضا له ملكوت، كيف يصل الإنسان إلى ملكوت القرآن الكريم؟ هناك طريق متعارف، الإكثار من التلاوة، ولكن الأهم من الإكثار بالتلاوة هدى للمتقين. المتقي بالتقوى يصل إلى شيء من ملكوت القرآن. رحم الله الذي حفظ القرآن في لحظة واحدة، له قبر الآن يزار في بلدة قم معروف، وزمانه ليس زمان متأخر، كان في زمان المرجع الكبير السيد البروجردي رحمه الله، الآن تلاميذه موجودون. هذا الشخص كان في قرية تورع عن أكل الحرام، ترك قريته، أهل القرية لا يزكون، نعم، وهو في أحد المقابر وإذا به يقول نعم، وقع في قلب القرآن دفعة واحدة. كان يأتي إلى المدرسة الفيضية في قم المقدسة، وكان طلبة العلم نعم يقرؤون، كان يقرأ عليهم القرآن، يقدمون له قاموس من القواميس الأجنبية، إنسان عامي يمسك القاموس يقال له هذا قرآن، يقول هذا ليس بقرآن، يفتح الكتاب، كتاب لعل في النحو، يقول هذه آية من القرآن، من أين تعلم؟ قال هذا فيه نور، يشق نورا هذه الآيات، نعم أنا أعرف بأنها آية من القرآن. واتفاقا طيف به في دول إسلامية كان يختبر هذا الإنسان العامي، كان يرى شيئا من ملكوت القرآن، يميز الآية وهو إنسان أمي عن باقي الآيات. المهم كل هذه المقدمات لنعرف أنه هنالك حقيقة ما وراء هذا الكتاب الظاهري. ملكوت سورة العصر لو وصل الإنسان، كونوا إخواني معي جيدا، اتفقنا البارحة كلما وصلنا إلى نقطة مهمة أقول لنلتفت جيدا في المذاكرة. هذه الأيام طلاب المدارس بيدهم قلم فسفوري، كلما يصل إلى أمر مهم يضع عليه خطا، نحن في الحديث نستعمل هذا الخط أيضا في القرآن. لو وصل الإنسان إلى ملكوت سورة العصر، إذا اطلع عليه هذه الليلة أنا أعتقد أنه سوف لن يأتيه النوم، إذا قرأه نهارا سوف لن يذهب إلى الدوام في ذلك اليوم. سورة العصر من أخوف الآيات القرآنية، رغم أن السورة خالية من ذكر الحيات والعقارب والزقوم والضريع والحميم، عامة الناس يخافون من هذه العبارات، ولكن الخواص يخافون مما يوجب لهم الزقوم. الزقوم في جهنم، أنا الآن ماذا أعمل لكي لا نأكل من الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. سورة العصر من أخوف الآيات القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر. لحظات كونوا معي. نعم، من الممكن هذه الليلة نطلع على شيء من ملكوت القرآن، لا نطلع على ملكوت القرآن كما نرى القمر في ليلة البدر، كما نرى القمر في أول شهر رمضان. الإنسان يبحث في الأفق يرى خيطا هكذا مشتبها. الإنسان في فهم ملكوت القرآن من الممكن أن يرى شبحا، نتوقع على الأقل هذا الشبح. والعصر إن الإنسان لفي خسر. اللغة العربية لغة عجيبة غريبة. الإنسان في خسر جملة واضحة. إن الإنسان لفي خسر، ما الجديد؟ الجديد أن الأمر في غاية الأهمية وفي غاية التأكيد. إن الإنسان لفي خسر. ألف لام الإنسان أيضا لام من ألف لام الجنس. ما قال بعض الناس، ما قال قسم من الناس. إن الإنسان، كل من صدق عليه إنسان أي الحيوان الناطق فهو في خسر. لام لام التأكيد. ما قال إن الإنسان في خسر، لفي خسر. يقولون زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. هذه اللام اتفاقا هذا من خصوصيات اللغة العربية، لام ولكن فيها معنى كبير. والأغرب من هذا كله إن الإنسان لفي خسر. مرة الإنسان تقول جاء زيد وقد أصابه المطر عليه بلل، تقول فلان عليه ماء مبلل. ومرة الإنسان وقع في البحر، غمس في البحر، تقول فلان في الماء، مو عليه ماء، مو مبلل، فلان في الماء في البحر. يعني كل وجود مستوعب من قبل هذا الماء. إن الإنسان لفي خسر. كلنا في الواقع غاطسون في الخسران، مو مبللون، مو أصابه الخسر. وكلمة الخسر أيضا نكرة. إن الإنسان لفي خسر. اللغة العربية أيضا لغة عجيبة. تقول جاءني رجل، إنسان حقير لا وزن له، يسمى هذه النكرة الدالة على التصغير. وتارة النفس هذه النكرة تستعملها للتفخيم، تقول علي رجل. وأي رجل؟ النكرة هنا يفهم منه التعظيم، إن الإنسان لفي خسر عظيم. واقعا شيء مرعب. لو الآن جاءنا موظف من قبل البنك وقال لبعض التجار في هذا المجلس، أنت هذه الليلة خسرت كل ما تملك، احترق المحل التجاري وأصبحت خاسرا، ماذا سيصبح؟ إن كان مؤمنا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن لم يكن مؤمنا فقد يغمى عليه وقد يموت. هذه الليلة الصادق المصدق رب العالمين أنزل جبرائيل على قلب حبيبه المصطفى وقال كلكم خاسرون. مو فقط خاسرون، في خسر. كلنا غمسنا في بحار الخسران. إلا الذين آمنوا، لم يقل إلا الذين أسلموا. لو قال إلا الذين أسلموا كلنا نقول لا إله إلا الله وانتهت المصيبة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيضا نتعلم قواعد اللغة العربية من بركات منبر الحسين عليه السلام. كل شيء يقال في المنبر تفسيرا وحديثا ولغة. يقولون الجمع المحلى بأن يفيد العموم، وعملوا الصالحات. مو هذا إنسان يصلي ويصوم، يصلي ويصوم ويخمس ويزكي ويحج ويجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتولى ويتبرأ، كل فروع الدين يعمل بها وعمل الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لا يصبر هو وإنما يدعو الغير إلى الصبر. إذن إخواني التفتوا جيدا حقيقة ما نحن فيه. نعم، سورة العصر إذا استوعبها الإنسان بكل ملكوتها حقيقة يغير من مجرى حياته. من باب ترويح النفوس قليلا، في وسط المجلس أو تجاوزنا الوسط قليلا، كنا مع بعض أهل العلم وهو إنسان خطيب وبارع ويعظ الناس وعظا بليغا، كنا نتكلم وإذا قلت له يا فلان يعني هذه الآية، نعم جرت على لساني، أظن هذه الآية ما لكم لا ترجون لله وقارا. هنالك آيات في القرآن أنا أقول بأن هذه الآيات آيات عتابية، رب العالمين يعاتب الناس في سوء علاقتهم معه. بعض الأوقات الأب يدخل المنزل يجمع العائلة ويعتب، يقول أنتم لا تعرفون قدري، أنتم ما تحترموني حق الاحترام، أنتم كذا أنتم كذا، الكل ينكس رأسه. حقيقة موقف مخجل ولعله أشد من الضرب. يأتي أب للمنزل وهو يعاتب عتابا بليغا. هنالك كذا آية في القرآن الكريم حقيقة تستوجب الدمع. أهل الله وأولياء الله عندما يصلون إلى هذه الآيات، هذا تعبير يرق قلبهم على رب العالمين، تعبير مو جميل، ولكن حقيقة يعيشون الحرقة. كيف رب العالمين وهو الفاطر وهو الخالق وهو العزيز وهو المنتقم هكذا يتكلم عن نفسه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذه آية. الآية الأخرى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أما هكذا رب، السماوات مطويات بيمينه، كيف ورق ملفوفة أحدنا يقبضها بيده؟ يقول السماوات مطويات بيميني، الأرض في قبضتي، ولكن أنتم البشر ما عرفتم قدري وما قدر الله حق قدره. الآية الثالثة آيات العتاب رب العالمين، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. إذن هذه السورة، نعم أرجع وأقول نسيت القصة القصيرة، هذا عالم كبير حقيقة كأنه أصيب بالصعقة. حقيقة هذه آيات في القرآن الكريم. اتصلت بي زوجته وقالت يا فلان ما الذي جرى بزوجي، هذا عالم وضع على كل حال منقلب متألم. نعم، وهو اتصل قال أنا خرجت من هذا البلد أذهب إلى منطقة نائية لأخلو مع نفسي، أنا أين والمطلوب أين، رحم الله من عرف من أين وفي أين وإلى أين، نحن إلى أين نمشي. أرى بعض الأوقات سيارة محملة بالأغنام يذهبون بالأغنام إلى المسلخ إلى المذبح في أيام الحج، ترون والأغنام تأكل وترعى وتصيح في السيارة وكأنها في رحلة سياحية. نحن البشر نعرف أنهم بعد لحظات نعم تذبح ويراق دماؤها، ولكن هذا الغنم المسكين يسرح ويمرح. نحن في قافلة الحياة في قطار العمر مثلنا مثل هذه الأغنام التي نعم بالدور يذبح وينقل إلى عالم آخر، هنيا لمن عرف من أين وفي أين وإلى أين. وبعد فترة نعم التقيت بهذا العالم، قال الحمد لله رجعت إلى نفسي، وكأنه اكتشف نفسه من جديد. هنيئا لمن اكتشف نفسه. موتوا قبل أن تموتوا، كلنا بعد الموت نصبح من أعرف العرفاء. هل تعلم أنك بعد الموت مباشرة تصبح من أعرف العارفين؟ من أين؟ القرآن الكريم يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كلكم كاشفوا الغطاء، رحم الله الشيخ كاشف الغطاء له كتاب كشف الغطاء. الفخر أن في الدنيا يكشف الغطاء، وكشفنا عنك غطاءك يرفع الاستغراب. هذه الأيام عندما نقول كشف شهود تجلي، نعم إطفاء أنوار القدس، البعض يستغرب، نعم ما المانع أنه ترتفع الغشاوة عن عين القلب، فالإنسان يرى في الدنيا ما لا يراه الآخرون. النبي الأكرم عندما دفن ذلك الصحابي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى عذاب القبر، أن الميت الآن يعذب أيما عذاب. ثم النبي قال في كلمة عجيبة، أن أنتم لولا يعني بعض الموانع لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع. أنا عندي أذن برزخية كما يقال، وكل واحد منا من الممكن أن يرى هذه بعينه البرزخية، هذه لعل تعبير الرواية هكذا، لولا تبريج في قلوبكم، قلوبكم فيه هرج وبرج. أكو إنسان يضبط قلبه دقيقة واحدة، دقيقة لا يفكر إلا فيما يريد، إذا وجدت هكذا إنسان أبلغه من السلام، دقيقة فقط يسيطر على فكره، كل آن وهو يذهب من الشرق إلى الغرب، وهو جالس وهو يتكلم في تذبذب في هرج ومرج. لولا تمريج في قلوبكم. ولعل الشق الثاني وتزيدكم في الحديث، أنتم تهذرون كثير. من موجبات في الواقع ذوبان الشخصية وميعان الشخصية الكلام الكثير. من ضحك ضحكة مجة من عقله مجة، كيف ارتجاج الدماغ في حوادث السير يوجب أن ينام الإنسان في غرفة الإنعاش. يقول إذا ضحكت ضحكة طبعا ضحكة غير هادفة يصبح ارتجاج في مخك. هذه الأيام الذين يضحكون ويضحكون يدعون للمجالس، يقول هذا إنسان مؤنس فلنكثر من معاشرته، هذا مسكين في كل يوم يموت 50 مرة. ضحكة لا فيها إثم، لا فيها تجاوز، لا فيها غيبة، ولكن هذه الحالة الغفلتية نعم يوجد اهتزاز الباطن. لولا تمريض وتزيد في الحديث لعل الجزاء هكذا، لنظرتم إلى ملكوت السماوات. نعم المؤمن له القابلية أن يكون كذلك. إلى أين وصلنا؟ نحن من أين بدأنا وإلى أين انتهينا؟ أرجع وألملم أطراف الحديث، نربط أول الحديث بآخره. أقول قال حديثنا في أول المجلس، هذه لو أمضينا ليالي مقدمات لمعرفة دعاء مكارم الأخلاق لكان الأمر في محله. اتفاقا في كل العلوم متعارف، حتى علوم الطبيعة قبل أن ندرس الكيمياء هنالك أساسيات في الكيمياء، في الفيزياء، في الحاسوب، دعاء مكارم الأخلاق برنامج العمر، برنامج الحياة. البعض يتحير يقرأ أي كتاب، اقرأ دعاء مكارم الأخلاق، مو ادعو به، اقرأه أولا ثم ادعو به ثانيا. كان حديثنا في أول المجلس عنوان الحديث الفرق بين العملية الجوارحية والعملية الجوانحية، وبهذه المناسبة قلنا بأن القلب أمير البدن، الذي يريد أن يضبط حياته سلوكه جوارحه لا بد أن يبدأ من هذا القلب. ما تبقى من الوقت حوالي 5 دقائق بلملمة أطراف الحديث، طبعا باقي الحديث الليلة القادمة، ولكن أقول قياس سريع جدا. أولا، من فرق بين الأعمال الجوارحية والجوانحية؟ الأعمال الجوارحية تحتاج إلى ظرف معين. أغلب الناس في يوم عرفة، الحمد لله أنا قلت الإخوان في موسم الحج، أجمل موقف وألطف موقف موقف عرفة. غريب، أنا قلت الإخوان الآن في الطواف لا تأنس مع الطائفين، كل واحد يأنس مع من يشتهيه. في السعي كذلك، في يوم عرفة الإنسان يرى الرحمة الإلهية غامرة على الجميع، كأن الإنسان يستلطف كل من في أرض عرفة. جميل، نحن نركب الباصات في يوم عرفة، عصر عرفة قبيل الغروب بلحظات، ترى النساء الكبار الصغار حول الخيم وكلهم يرفعون أيديهم للسماء، والشمس تغرب غروب الشمس، منظر حزين. يوم عرفة يوم عظيم، والمسلمون جميعا يمدون أيديهم إلى السماء، منظر جميل. الآن عرفة بالسنة مرة، يوم عصرية مو يوم كامل. ومن منا يوفق للحج؟ وإذا ذهب للحج هل يوفق لعرفة متميزة أم لا؟ من مواطن الإجابة قبة الحسين عليه السلام، تعرفون من زمان المتوكل إلى يومنا هذا قلما مرت فترة على كربلاء وهي سالمة من الآفات. في كل عصر هنالك عقبات، ليس كل إنسان يوفق لذلك. شهر رمضان شهر في السنة. على كل حال، التألق الجوارحي يحتاج إلى ظرف، وهذا الظرف ظرف قصير، والشياطين هم تغتنم الفرصة لا تجعلك تغتنم هذه الفرصة. أنا أتعجب الأهل المناسبة بعض الحملات اللي يغلب عليها الجانب التجاري، يروجون لأنفسهم أنه في يوم عرفة نعمل كذا وكذا، الأكل الكذائي والفعل الكذائي. بعض الناس في زوال يوم عرفة ينشغل بالطعام، وبعد الطعام منام، وبعد المنام يقال ولا حتى يعني نكسب الوقت يركب السيارة ويمشي. الشياطين نعم الأوقات قصيرة، والشياطين تركز في تلك الليلة. ليلة القدر هي ليلة واحدة، وإن كانت ضائعة بين 3 ليالي. أما الحركة الجوانحية، كنوا معي جيدا، أظن وصلنا إلى نقطة مهمة إن شاء الله ختامه مسك. الحركة الجوانحية لا تحتاج إلى مكان ولا تحتاج إلى زمان. إحدى المؤمنات قبل سنوات طويلة اتصلت بي، أقول كيف الحركة الجوانحية؟ تقول زوجي لا يسمح لي أن أبكي كثير. يعني بعض الأزواج لا يعرفون حقيقة العلق مع رب العالمين. يعني البكاء الإلهي في الواقع من ألذ لذائذ الوجود. لاحظوا بعد انتهاء المجالس الحسينية الوجوه متهللة، كان بكاء قبل قليل، هذا البكاء حقيقة يقر العين، يسعد النفس. حتى بعض الناس يقول لماذا الناس يضحكون بعد مجالس الحسين عليه السلام؟ هم كانوا يبكون ليلة العاشر بعد انتهاء المجلس، يعني هناك جو من الارتياح. أقول دعهم، هؤلاء غمرتهم الرحمة الإلهية. هذا الفرح وهذا السرور، هذا مو فرح لهوي، هذا مو فرح غير هادف، مو فرح إنسان يخرج من دور اللهو. أرجع وأقول بأن هذه الأخت المؤمنة تقول زوجي لا يرضى بهذه الأمور، أو تعلم أين تحيي تتكلم مع عالم الغيب؟ تقول المهرب الوحيد، وتذهب للمطبخ الزوجة تبعها، غرفة النوم أيضا يتبعها الزوج، يقول أنا أتخذ من الحمام مكانا للعبادة. وبعد ماكو إنسان يتبع الإنسان حتى في الحمام، يقول هذه خلوتي، نعم مكان خالي ولو أطال فيه الإنسان فهم لا يؤاخذ لماذا أطلت في الحمام. الحمام يصبح للإنسان المتوجه مسجدا ومحرابا للعبادة. علماؤنا السلف عندما كانوا يذهبون للحمام لعل البعض منهم كانوا يبكي، الحمام محل بكاء، نعم ينزع ملابسه يتذكر ساعة الاغتسال، يصب على نفسه الماء، بعض الأوقات الإنسان يفتح الماء الحار اشتباها، أعرف واحد من أعرفه أخذوه للمستشفى، يعني فتح الماء الحار اشتباها واحترق تحت الماء الحار، يتذكر حميم جهنم ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم. الحمام للإنسان الملتفت يذكره بالمغتسل، يذكره بجهنم، والبعض يتخذ من الحمام مكانا لمعصية ربه، شتان بين إنسان يبكي من غضب الله وبين إنسان يخلو فيه مع الحرام. إذا الجانحة إذا أصبحت جانحة متميزة، جانحة مستشرقة بنور الله عز وجل، هذا ما ينتظر موسم الحج، هذا ما ينتظر المنادي ينادي هلموا إلى كربلاء، هذا الإنسان لا ينتظر ليالي القدر هو في بيت الخلاء. من باب الطريفة أقول لكم، والذي يحب المزيد يراجع الليلة، الكتاب موجود، كتاب مفاتيح الجنان، راجع آداب التخلي في الهامش، آداب التخلي في فقه أهل البيت أكثر تفصيلا من آداب دخول المسجد. دخول المسجد تقدم الرز اليمنى، يا محسن قد أتاك المسيء، تأخذ زينتك، انتهى الأمر. ولكن انظروا إلى آداب التخلي في كل مرحلة من المراحل وأنت تدعو الله عز وجل، ومنها أن تقول يا لها نعمة، يا لها نعمة، لو بقي هذا الطعام في جوفك لأرداك قتيلا بالتسلم، تقول إلهي لك الشكر على هذه النعمة. هذا الفرق الأول بين العمل الجوارحي والجوارحي، الجوانحي والجوارحي. بقية الكلام غدا. ما كان الفارق؟ الفارق أن الجانحة لا تحتاج إلى مقدمات وظروف، والجوارح تحتاج إلى زمان مناسب ومكان مناسب، وهو ليس في اليد دائما. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، اللهم أبلغ بإيماننا أكمل الإيمان. أقول هذا الدعاء وأمنوا بملء وجودكم، اللهم أيقظنا من نومة غافلين. يوم الأربعاء تعرفون إخواني خير الكلام وقل وضل، إشارة إلى مصائب أهل البيت تكفي الإنسان، نعم بالإشارات تجري عبرته. يوم الأربعاء نتعارف أنه يوم منسوب إلى إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. أئمتنا كلهم أبواب الحوائج، ولكن لا أدري الآن بأي مناسبة. الإمام الكاظم عليه السلام اشتهر بأنه باب الحوائج. رزقكم الله جميعا زيارة أرض بغداد، تدخلون من باب كتب على الباب كلمة ماذا؟ باب المراد. الذي له حاجة إلى الله عز وجل يدخل من باب المراد ويدخل يزور إمامه موسى بن جعفر. الزيارة التي هي للإمام موسى بن جعفر زيارة متميزة. ما هو التميز في زيارة إمامنا موسى بن جعفر؟ أن الزيارة فيها مقتل، الزيارة الناحية فيها مقتل، وزيارة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أيضا فيها مقتل. الذي يذهب إلى أرض بغداد ويزور الإمام موسى بن جعفر يقرأ الزيارة وتجري عبرته. ونحن هذه الليلة من هذا المكان نتوجه بقلوبنا إلى أرض بغداد. أشهد أنك تسمع كلامي وترى مقامي. إذا كان الإنسان بجوار الضريح، أعوذ بالله، لو كان في المريخ ويزور الإمام، الإمام يرى مقامه، حي عند الله مرزوق. توجهوا بقلوبكم إلى أرض بغداد، استحضروا نيتكم. وأبو الرضا عليه السلام، إذا ذهبت إلى زيارة مشهد، زر الإمام موسى بن جعفر عند ولده الرضا عليه السلام. هذه هديتنا ضمن الحديث. إذا أردت أن تستجلب عطف الرضا عليه السلام، قل وأرغب وقبرا لبغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. قطعا الإمام يقبل زيارتك. هو عندما دعبل قرأ هذا البيت أثار أحزان إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي وأبا إبراهيم موسى بن جعفر. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والذراعات المتصلة. من سمع هذه الفقرات من الزيارة تجري عبرته قهرا. السلام على المعظم في قعر السجون وظلم المطامير. أنتم تعرفون إخواني بعض السجون على وجه الأرض، ولكن يبدو سجن إمامنا عليه السلام كان تحت الأرض لا يعرف ليله من نهاره. حجة الله على الأرض ترك ولده علي بن موسى في المدينة، ترك ابنته فاطمة المعصومة في المدينة. يعلم الله ماذا كان يجري على أولاد إمامنا موسى بن جعفر وهم يتذكرون أباهم في السجن. لم يزل ينقل من سجن إلى سجن. في أول أيامه إمامنا كان يشكر هذه النعمة، نعمة الخلوة مع رب العالمين. ولكن لا أدري ماذا جرى على إمامنا من التعذيب جعله يقول يا مخلص الشجر من بين ماء الوطين خلصني من سجن هارون. لا أدري ما هذا التعذيب، لكن يبدو كان القوم ينهالون عليه بالسياط وإمامنا صائم يصوم نهاره ويقوم ليله. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المربوط بحلق القيود. إمامنا السجاد أيضا كانت عليه الأغلال الجامعة، أثرت الأغلال على يديه. ولكن أقول يا أبا الحسن يعني ابن الحسين كانت الأغلال معك في أيام وليالي، ولكن ولدك موسى بن جعفر كانت الأغلال عليه في سنوات السجن. عندما جاء إمامنا الرضا من المدينة ليجهز أباه، ماذا كان حال الرضا وهو ينظر إلى بدن أبيه موسى بن جعفر وعليه الأغلال؟ أخيرا جاءوا أربعة ورفعوا بدن إمامنا وهم ينادون هذا إمام الرفض. ولهذا نقرأ في الزيارة المنادى عليها بذل الاستخفاف واليارب على جده المصطفى بالسم المشروب. أخيرا كفني إلى منا بكفن كتب عليه القرآن. لا يومك يومك يا أبا عبد الله ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رجا ملقا فلا فان بلا وصل ولا كفني بأبي المهموم حتى مضى بأبي العطشان حتى قضى بأبي لا من هو جريح فيدايا ولا غائب فيرتجى. جرت عبرتنا على إمامنا موسى بن جعفر وعلى جده الحسين الشهيد. اللهم ارحمنا برحمتك يوم لقائك. اللهم هذه الليلة فك رقابنا من النار. ذكرنا في أثناء الحديث بعض صور عذاب يوم القيامة. اسمحوا لي في ختام المجلس كعادتنا في بعض الليالي نناجي ربنا. قلنا المؤمن وهو في الحمام يتذكر حميم جهنم ما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر منكر نهياي وأخيرا أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا. تصوروا هذا المنظر هذا حالنا جميعا يوم القيامة. أنظر تارة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني. كل يقول يا نفسه ولكن في عرصات القيامة نبحث عن ذلك الحوض ليسقينا صاحب الحوض علي شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من حوض الكوثر يوم لقائك. اللهم عرفنا وجه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم المشهود. اللهم أملنا شفاعتهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم ولا تفرق بيننا وبينهم عشر مرات ضمانا للإجابة. ونختم بالمجلس يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ماذا نريد من ربنا بعد هذا المجلس بعد البكاء على أهل بيت النبوة ونداي ربنا عشر مرات؟ نريد منه فرج المولى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلاة.